الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أخ يسأل وألح في السؤال وأعاده مرات من فلسطين الحبيبة، يقول سؤال هام وضروري: نعلم شيخنا أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هذا يسأل سؤال آخر الذي يلح به، هذا أجبناه سابقا. يقول: عندنا اعتاد الناس في عقد الزواج على تقسيم المهر مقدم ومؤخر، وجعل المقدم غير الصيغة والمتاع، شيء يسير جدا يعادل 20 دينارا، وجعل المؤخر هو العمدة بما يعادل 10,000 دينار فما فوق، وهذا المؤخر تطالب به الزوجة إن طلقها زوجها. سؤال: هل هذا المؤخر دين على الرجل يجب عليه أداؤه؟ وهل إن مات الرجل يقتطع للمرأة من الميراث قبل تقسيمه؟ هذه العادة قديمة في الحقيقة، عادة تقسيم المهر متقدم متأخر قديمة، وعالجها علاجا طويلا الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين رحمه الله. والإمام ابن القيم من وفاة 751، يعني كان يعيش في القرن الثامن، ولما ذكر اختلاف الأحكام اختلاف العوائد والعادات مثل على ذلك بالمهر، فقال: المهر في زماننا المؤخر هو مهر، ولكن العادة جرت واتفقت إيراد المتعاقدين على أن المرأة لا تطالب به ولا تأخذه إلا إن طلقت أو مات عنها زوجها. فهذه العادة قديمة ليست جديدة، العادة التي جرى عليها الناس اليوم من أن المهر كما يكتب في عقود الزواج، لو نظرت في عقد زواجك تجد في عقد زواج مكتوب: وتأخذه المرأة في أقرب الأجلين، الطلاق أو الوفاة، الطلاق أو الوفاة. فهذه عادة ليست جديدة، هذه عادة قديمة، والمهر ليس مطالبا به الزوج، يعني ما يقال هذا مهر بمعنى أن المرأة لها أن تطالب به زوجها متى شاءت ولها أن تأخذه، لأن العادة درجت أن المرأة لا تأخذه إلا في إحدى صورتين، إلا إن وقع اتفاق على خلاف المعتاد. فالعادة محكمة، العلماء يقولون العادة محكمة، وسبب وجود المهر المتأخر فساد الذمم، كالسبب الذي يكون فيه توثيق العقود وتوثيق البيع والشراء من الدور والسيارات وما شابه. قديما لما كان يتم البيع، لما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر ناقة، ما كان هنالك يعني توثيق عقد، ولما كان الناس يتعاملون فيما بينهم كان دينهم يمنعهم، كما كان يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم، قال: ولقد أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت، فإن كان مسلما رده علي إسلامه، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، أما اليوم فلا أبايع إلا فلانا وفلانا. يعني حذيفة أدرك شيئا من الخيانة، شيء من عدم أداء الأمانة. الشاهد: لما كثرت الخيانات وفسدت الذمم، فكان من حق أولياء الأمور أن يصلحوا شؤونهم، كما كان يؤثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، كان يقول: يحدثون ونحدث لهم، الناس يغيرون ويبدلون ونحن أولياء الأمور نحدث لهم. إيش يعني نحدث لهم؟ يعني نصنع لهم شيئا لم يكن سابقا، وهو من صلاحياتنا، صلاحيات أولياء الأمور، لنصلح شأنهم. من أين جاء المهر المتأخر؟ جاء المهر المتأخر من عدم التأكيد على الخلق والدين، لما الناس أصبحوا يتهاونون في الدين في دين الرجل ولا يفحصون دينه ولا يسألون عن دينه ويزوجون الأثرياء ويزوجون أي إنسان حينئذ جاء المتأخر. فإذا كان المتأخر بديلا عن السؤال عن الدين حرام، يجب عليك أن تسأل، لأن النبي يأمرك، النبي يأمر الرجل، وهذا الأمر يشمل الأنثى أيضا، يشمل المرأة، عليك بذات الدين. فالمطلوب أن تتزوج صاحب الدين. فإذا ولي الأمر أو المرأة ظنت أنها برفع المتأخر تهنأ وتعيش حياة طيبة وأنها يعني تحصل ما تريد من زوجها، هذا كبديل عن الدين والخلق حرام. أما الأصل في المهر مطلق، يجوز أن يؤدى المهر كله يعني مؤجلا، ويجوز أن يؤدى المهر كله معجلا، ويجوز أن يؤدى المهر مؤجلا ومعجلا. لكن كما قلت العادة محكمة، فإذا درجت العادة عند الناس أن المهر لا تأخذه المرأة وهو ليس من حقها إلا إن مات عنها زوجها فهو من الدين، فأول ما يعطى للمرأة أول ما يعطى نصيبها من المهر كدين، ثم تأخذ نصيبها الربع والثمن على وفق التفصيل المعروف عند العلماء في الميراث. والله تعالى أعلم. إذا لم يكن هناك مال تركه، إذا لم يكن هنالك مال، لم يترك الزوج مالا بعد وفاته، إذا لم يكن هنالك مال، فالأصل بيت المال هو الذي يسد عن المسلمين. وهذه مسألة بحثناها في شرح صحيح مسلم وطولنا في بحثها وذكرنا الأدلة ورجحنا أن بيت مال المسلمين هو وارث من لا وارث له، وأن هو الذي يسد دين من لا يستطيع السداد، هو الذي يسد دين من لا يستطيع السداد. هل من أثر بين تغير الرواة واختلاطهم، وما أثر كل على الجرح، وأيهما أشد؟ العلماء يقولون فلان تغير، علماء الجرح والتعديل، ويقولون فلان اختلط. الاختلاط أشد، الاختلاط بها يضعف الحديث. المختلط إن روى أولا بعد اختلاطه، والاختلاط يقع لأسباب منها كبر السن، ومنها حدث يحصل في حياته، ومنها تولي المناصب، والذي يشغل ذهنه بالمناصب هذا ينقص علمه. لذا لما ولي جلال الدين البلقيني كان يقول بولايتي للقضاء ضاع مني علم لو حفظه طالب علم لأصبح عالما، يعني بسبب تولي القضاء ضاع علم عنده. فالمختلط لا يقبل حديثه إلا إن رواه قبل الاختلاط. فإذا لم نعلم، لم نميز كليث بن أبي سليم، ما ميزنا حديثه متى يروي قبل الاختلاط ومتى يروي بعد الاختلاط، نرد الحديث لا نقبل الحديث. أما التغير فلا يرد به الحديث إلا إن عرضنا حديثه على حديث سائر الثقات فأصبحت مخالفة، فيرد حينئذ بالمخالفة. فالتغير لا يسلم منه أحد، التغير لا يسلم منه أحد، يتغير حفظ الإنسان حفظ الراوي. أما الاختلاط فهو محصور في أقوام، وقد ألف أهل العلم فيهم مصنفات. امرأة توفي زوجها قبل 3 أيام وتداوم في روضة أطفال خاصة لها 4 أولاد وتداوم في روضة أطفال خاصة نقطة، لها 4 أولاد أكبرهم عمره 16 عام، لها من زوجها راتب 200 دينار ثابت، عندها بيت ملك سيارة كانت لزوجها، ومتأكدة أن إخوان زوجها لن يقصروا في أولادها لأن وضعهم ميسور، وسوف يبدأ الدوام الأسبوع القادم، هل ترجع لدوامها بالعدة؟ الأصل في المرأة في العدة أن تمكث 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فالأصل المرأة تمكث 4 أشهر و10 بالهجري، متى مات الزوج؟ بالهجري. الشهر الذي بعده الذي بعده الذي بعده الذي بعده تمت الأربعة أشهر، نأخذ عشرة أيام زائدة، نأخذ عشرة أيام زائدة. بعد العشرة أيام المرأة الآن تخرج من عدتها، المرأة في عدتها لا تلبس منمق من الثياب، لا تكتحل إلا للتطبب لا للتجمل، لا تتطيب، لا تتشوف وتتشوق للأزواج، لا تخرج من بيتها، تبقى في بيتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن خرجت للفتوى وهي أم السنابل، قال لها صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على خروجها للفتوى، فقال أهل العلم المعتد لها أن تخرج للحاجات والضروريات، فالشيء الضروري من عيادة مريض، الشيء الضروري من تطبب، الشيء الضروري من عمل، إذا كان لا تستطيع أن تأخذ مثلا إجازة في العمل فيجوز للمعتدة أن تخرج ضرورة، ويكون خروجها بمقدار الضرورة، يعني تخرج وترجع تبيت في بيت زوجها، البيت الذي تركت فيه، وهكذا. فالعدة واجبة، وعلماء الأصول يقولون هذا أمر ورد بصيغة خبر، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، هذا خبر أريد به الأمر. وأقوى صيغ الأمر ما ورد على صيغة الخبر، أقوى صيغة في الشرع لأمر الله، كما قال الله عز وجل بيت الحرام، قال ومن دخله كان آمنا، هذا خبر إيش ورد به؟ أمر. يرد به أمر. والوالدات يرضعن أولادهن، هذا إيش؟ خبر. هذا خبر، ماذا يرد به؟ أمر. فكأن هذا الخبر، فكأن هذا الأمر يعني يعني أمر فطري تهفو إليه النفوس وتحبه، وهو الذي ينبغي أن يكون، وهو الأصل، ولا كلفة في فعله. المرأة لما ترضع أمر طبيعي، ما في شيء ما يتعبها الرضاع، والمرأة إذا مات زوجها عاطفتها تشتد، فتترك وحدها حتى تهيئ نفسها لأن يتزوجها غيره، يعني المرأة تحتاج إلى هذه الفترة الانتقالية، وهذه تحتاج إلى حكم خبراء علماء نفس كما يقولون، ولها يعني من الحكم ما الله جل في علاه به عليم. فهذه الأخت إذا اضطرت اضطرارا شديدا للعمل في الروضة يعني تخرج ثم تعود. أما إذا كانت في غنية وتقول إخوان زوجها يعني سينفقون على أولادها وهي ليست مضطرة، تأخذ إجازة في هذا الفصل، تأخذ إجازة لمدة حتى تنتهي عدتها. والبركة والخير في الدنيا والآخرة إنما تكون بامتثال أمر الله عز وجل. أخت تسأل بعد انتهاء دم الحيض وعدم نزول أي شيء لا صفرة ولا كدرة، أبقى أنتظر القصة البيضاء وأحيانا لا تظهر إلا بعد مرور ساعات، فهل أغتسل أم أنتظر القصة؟ لا تنتظر، تنتظر السائل اللزج الأبيض الذي يخرج من رحم المرأة، يدفعه الرحم للدلالة والأمارة على طهرها. فالجفاف ليس طهراء، الجفاف ليس طهراء، فالصفرة والكدرة قبل الحيض ليست بحيض، والصفرة والكدرة بعد الحيض حيض، وتبقى المرأة في إعداد الحائض بالصفرة والكدرة وبالجفاف. بالجفاف لا تطهر المرأة، وإنما تطهر برؤية القصة البيضاء. أخ يسأل، دخلت المسجد لصلاة الفريضة وكانت الصلاة منتهية، هل السنة أن أصلي في المسجد أم في البيت؟ دخلوا المسجد انتهت الجماعة، إيش السنة؟ تفصيل تفصيل. إن رجع إلى بيته فصلى جماعة فرجوعه في بيته خير من صلاته في البيت فرادى، يعني إذا برجع المسجد البيت ويجد أهله، أما أهله مثلا غير موجودين، فأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، حتى المنفرد في المسجد أفضل من المنفرد في البيت فريضة. وبصلاته منفردا في المسجد يذب عن نفسه تهمة عظيمة كبيرة، وهي تهمة ترك الصلاة. فهذا الذي يسأل، أنا دخلت المسجد والجماعة انتهت، إيش أعمل؟ نقول نفصل لك، إن رجعت للبيت صليت جماعة ارجع للبيت وصلي جماعة، وإذا ما تستطيع أن ترجع للبيت كأن يكون واحد فقط عنده زوجة وزوجته حائض مثلا معذورة، فسيصلي فرادة، ماذا يصنع؟ يقول صلي في المسجد، صلي في المسجد. فالفرادة في المسجد والجماعة في البيت، والله تعالى أعلم. أخ من الجزائر يسأل فيقول: شيخنا أحبك في الله أحبك الله، هل يشرع الجمع في البيت عند المطر؟ وهل تنصحني شيخنا بحفظ منتقى الأخبار؟ منتقى الأخبار من الكتب النافعة الواسعة التي أضاف إليها أحاديث مسند الإمام أحمد، والكتاب يحتاج إلى شروح ونيل الأوطار فقط فيما نعلم من شروحه بعد غير شروح بعض المعاصرين، وقد ألف العلماء قديما في شرحه كتبا، أنصح بحفظه لمن يعني عنده نهمة وهمة في ذلك. وأما الجمع في المطر فالراجح أنه لا يشرع في البيت ولو وقع جماعة، فالجمع في المطر هو عذر نوعي، والذي يجوزه بعض متأخري الحنابلة، وهو قول مرجوح وليس براجح، هو قول مرجوح وليس براجح، والله تعالى أعلم. أخ يذكر قصة طويلة في كندا، كان في العراق مع زوجته، يقول: طبعا أصحاب الأموال الذين يعيشون في بلاد الكفر يبحثون عن السعادة ولن يجدوها، ولعل هذه الكلمات اليسيرات تكون مباركات في حق بعض من يسمعني. والدنيا قامت وما قعدت في حكم إقامة المسلمين في أمريكا، ولابد من طردهم. أنا فرحت على هذا، أنا فرحت، قلت الحمد لله هذه نصر الإسلام، وإحنا زيك هذه نصر الإسلام، هؤلاء سيقصرون على أن يمتثلوا أمر الله ويرجعون إلى بيوتهم إلى بلادهم، وأن يعيش الواحد منهم في فقر شديد في بلاده ويسمع الأذان ويعيش بقيم يعني بقي للإسلام فيها نصيب عظيم، خير من أن يعيش بين الكفار وينسى أساسيات الإسلام. ولله الحمد والمنة أصبحت المطارات شبه مساجد في الأيام الأخيرة، أصبح الناس كلهم يصلون في المطارات يعني أعداد كبيرة، وفي هذا إشارة إلى أن هذا الدين دين فطرة، وأن هذا الدين لا يستطيع أحد مهما تمالأ الناس على محاربته، فإن هذا الدين دين الله جل في علاه، لا يستطيع أحد أن يجتثه من جذوره ومن أصوله، وحاله كحال الشجرة إن قطع غصن منها فإن اندفاعها في نموها يكون شديدا، فهذا أحيانا المحاربة تكون سببا من أسباب يعني انتشار الدين. وتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ليؤيدن الله هذا الدين بالرجل الفاجر، ما تدري الله عز وجل يؤيد هذا الدين بأناس يعني لهم قرارات ولهم أشياء. فالحمد لله رب العالمين. الأخ يقول: أنا كنت مع زوجتي في سيارة بدأ الشجار وبحدة كبيرة وصياح متبادل، وأنا أقود السيارة فأردت إسكاتها، وقلت لها وأنا أصرخ وأضرب المقود: هل تريدين الطلاق؟ هل تريدين أن تخرج هذه الكلمة من فمي؟ سوف تخرج إنها قريبة. فقالت وهي تصرخ: أيضا لو كنت رجلا قلتها، قلها أخرجها فلا أريد سماعها. يعني هذا حال الأزواج، الله المستعان، هذا حال الأزواج، حال قتل ابنه. قال: فأنا أريد سماعها الآن، عندئذ لم أشعر، ويقول الآن عندئذ لم أشعر كيف خرجت من فمي كالسام، لم أتحكم في أعصابي، وكنت حينئذ في قمة الغضب الشديد. فهل يقع الطلاق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق في إغلاق، يقول لا طلاق في إغلاق. الإغلاق له صورتان: الصورة الأولى أن الإنسان يكون مغلقا لا يعي ما يقول ويطلق، ويقال له: أن طلقت؟ يقول: لا طلقت لا. فثقته بمن حوله ممن سمعه جعلته يعتقد، جعلته يصدق أنه طلق لكنه ما شعر. فهذه الصورة لا خلاف في أن طلاقه لا يقع. الصورة الثانية أن يوقع الطلاق وهو لا يريده، كالصورة التي سأل عنها الأخ، لكن بعد أن أوقعه تنبه، تنبه وفهم، لكن حال نطقه بالطلاق ما كان واعيا ماذا يقول. الراجح من قولي العلماء أن هذه الصورة الثانية أيضا يشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق يطلق. حتى هذه الصورة، الصورة الثانية لما يعني ألم به شيء فقال الطلاق وهو لا يريد الطلاق ثم انتبه، فهذه الصورة لا يقع الطلاق. وأنا أحيل الأخ السائل إلى أن يجالس عالما أو طالب علم فأشرح له الصور حتى يعني تظهر علاقته مع أهله، لابد هو يسأل عن حالات سبقت من الطلاق، فلا بد أن يفصل والمفتي يعني يسأل ويعني يفحص حال الطلاق بشكل دقيق إلى آخره. فأنا لا أذن لمن يسمعني من الأخوة أن يصبح مفتيا في مسائل الطلاق بين الناس، لكن نتكلم في هذه المسائل من باب التعليم، من باب أن نتعلم مسائل الطلاق دقيقة ودقيقة جدا، وتحتاج أن تفهم الواقعة فهما سليما ثم تنزع من الشرع حكما يوافق هذه الواقعة. والفقيه يفهم، يدقق في كل كلمة تقال، ويحسن متى يسأل ومتى يباحث المطلق. فلا يصلح مسألة الطلاق على الهاتف، ولا تصلح مسألة الطلاق على الجوالات وعبر البريد، ما تصلح. الطلاق نقض عقد الزواج، فإذا صلح الزواج أن تزوج اثنين على الهاتف يصلح أن تطلق بين اثنين على الهاتف. الطلاق حل عقدة نكاح، فهي من باب النكاح. فلا بد من أن يسأل هذا الأخ، والله تعالى أعلم، لا بد له من السؤال. طيب، بقيت أشياء في ورقة لمرة أخرى. ما حكم الزوج الذي قال لزوجته أنت طال ولم يكمل الكلمة وأنقص حرفها؟ فإذا ما يريد الطلاق ما وقع الطلاق. كذلك ما يقع، ليست العبرة بالألفاظ والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. فالعبرة بحقيقة اللفظ، فإذا هو ما يريد فهذا لا يقع الطلاق. وأيضا هذه فرع عن تلك، لابد من السؤال. شيخنا الفاضل، أنا موظف أعمل في شركة، وقبل فترة صنعنا مشروعا كبيرا وتم الاتفاق مع البنك على تحويله، ولكن مديري في العمل طلب مني زيادة تمويل سعر المشروع المقدم للبنك حتى استعمل المبلغ الفائض في أغراض أخرى، فما هو الحكم وماذا علي الآن؟ وكذلك إذا طلب منا الخطأ في عملنا، مع العلم أن عدم فعله يعرضنا للعقوبة واحتمال الطرد. طبعا الأمانة نادرة في آخر الزمان، كما قال حذيفة فيما سمعتم، والنبي وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أجلده وليس في قلبه مثقال ذرة خردل من إيمان. أن تعمل الخطأ وأن تغش حرام، ولا يشرع لمن يعمل أن يغش الناس، وليس منا من غشنا فليس منا من غش فليس منا من غشنا، رواية في مسلم من غش كذلك رواية في مسلم. فيطلب منك هذا ليس بمشروع، تصنع مشروع لبنك حرام شرع. إذا صنعت مشروعا حلالا وكان معروضا بسعر ثم تبين لسبب أو لآخر رفع السعر وما تم الاتفاق الأول فلا حرج، أما إذا تم الاتفاق الأول فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فإذا صار في افتراق بعد اتفاق فالسعر ملزم وليس لأحد أن يزيد. تفضل شيخنا الأخ، يعني أخذ لهذا المشروع تمويل من البنك والمدير يطلب منه زيادة التمويل، يعني زيادة الربا حتى يأخذ الفائض إلى أغراض أخرى. هذا مسألة واضحة، الأخذ من البنك بمال زائد وبربا هذا حرام، أمر ما يحتاج وهو من الكبائر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هل الحجامة تعتبر من مفسدات الصيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في البخاري أنه احتجم وهو صائم. بعض علماء العلل قالوا لا، الحديث احتجم وهو محرم. والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. وقوله أفطر الحاجم والمحجوم، الراجح عند جماهير أهل العلم أنه منسوخ. طب هذا المحجوم والحاجم، هذا المحجوم والحاجم، الحاجم الذي يسحب الدم، فالحجامة على أرجح الأقوال وهو قول جماهير أهل العلم لا تفطر. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. كل حديث فيه ذكر لصلاة الله على العباد هو سبب من أسباب خروج العبد من الظلمات إلى النور. وصلاة الله على نبيه ذكره في الملأ الأعلى، وصلاة الله على البشر رحمتهم، الرحمة التي تكون من الله عز وجل، وهذه الرحمة يظهر لها أثر، وأثرها أن يتحول العبد من الظلمات إلى النور. وقد يكون هذا التحول تحولا كليا، وقد يكون هذا التحول تحولا جزئيا. إن الله يصلي على المتسحرين، من أسباب خروج من الظلمات إلى النور السحور، من أسباب الظلمات خروج من الظلمات إلى النور الصف الأول. كل نص ورد في الشرع فيه أن الله يصلي على من فعل شيئا فهو فيربط هذا النص بقول الله تعالى هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وعرض أسباب خروج الناس من الظلمات إلى النور في الدروس والخطب في هذه الأزمنة من المهمات، يعني تذكر الأسباب وتفرع على يعني كليات، فمن بين هذه الكليات النصوص التي وردت فيها الصلاة أن الله عز وجل يصلي على العباد، والله تعالى أعلم. أخت تسأل وتقول أنه وقع على يدها صمغ قوي الالتصاق ويصعب إزالته عن الجلد، فقامت بتقشير الجلد بماكنة التقشير، وصلت العشاء ثم بعد أن فرغت وجدت بقعة صغيرة من الصمغ على يدها، هل تعيد الصلاة؟ أولا لا يوجد في الشرع تكليف مما لا يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا بما أتاها، إلا ما أتاها. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلا هي لا تستطيع، هي ليست مطلوبة أن تحضر آلات أو شيء، فهذا يصبح الآن في إعلان ساقط عنها. أما من قصر فهذا الواجب عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة بعد ذلك، والله تعالى أعلم. سؤال من غزة، هل كان شيخنا الألباني رحمه الله من منهجه أن يصحح الضعيف بمثله، وما المنهج الصحيح في ذلك؟ منهج شيخنا الألباني كمنهج غيره من أهل العلم في التأصيل، أما في التمثيل والإسقاط على بعض الفروع فيقع النزاع، فهو اجتهاد في التصحيح والتضعيف، اجتهاد كالفقه، ويقع خلاف بين العلماء. لكن شيخنا رحمه الله امتاز بميزة أتذكر دائما فيها الحافظ ابن القطان رحمه الله في كتابه بيان الوهم والإيهام، الشيخ يدقق في بعض العبارات، في بعض الأحاديث لا يصحح منها إلا عبارة يسيرة، وكثيرا هذا يعني مذكور في كتب الشيخ. الضعف اليسير يقبل الجبر، الضعف اليسير يقبل الجبر، هذا الأصل عند العلماء. وأما الضعف الشديد كان يكون فيه راوي متروك، أو يكون مختلط، أو يكون صاحب وهم فاحش، فهذا النوع من الأخطاء هذا لا يقبل الجبر. فمنهج شيخنا في التحسين هو منهج العلماء، هو منهج العلماء، لكن امتاز شيخنا كما قلت بالتدقيق على بعض الألفاظ من جهة، ومن جهة أخرى امتاز شيخنا رحمه الله بأن يسر الله له الاطلاع على أسانيد قل من حصرها ونظر فيها، فيسر الله له المكتبة الظاهرية وهي من أغنى مكتبات العالم في الكتب الحديثية. يعني من أراد يستدرك على شيخنا الألباني ينظر في مخطوطات غير مخطوطات الظاهرية، لأن الشيخ مخطوطات الظاهرية مر بها جميعا، وكل مخطوط في حديث نسخه بيده، نسخ 40 مجلدة، وهو ينسخ الأحاديث والمتون وجعلها أصلا عظيما في تخريجه لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني كسائر أهل العلم تصحيحه معتبر معتمد، ومن الخلل والخطأ والظلم لشيخنا الإمام الألباني رحمه الله أن يقال أن الأصل في تخريج الشيخ التساهل وأنه ليس بمعتمد، هذا من الخطأ. الصواب أن يقال أن تصحيح الشيخ معتمد إلا إن ظهر بخلال قواعد الصنعة الحديثية، إن ظهر زلل أو خطأ فحينئذ العلم من أحسن حسناته أنه لا أمير في العلم إلا الحجة والبرهان، لا أمير في العلم إلا العلم، فالعلم لا يقبل المجاملة، العلم لا يقبل المجاملة. لكن سبحان الله تعالى بعض من أخذ موقفا من الشيخ يعني يظلم الشيخ ويزعم أن الأصل في الشيخ التساهل، وهذا من الخطأ الشنيع. شيخنا في حال لم أستطع أن أصلي سنة الفجر القبلية ويضيق الوقت، هل أصليها بعد الفجر؟ نعم، إذا استيقظت وقد طلعت الشمس ولم تصلي الفرض، فهذا وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره لما وكل بلالا فغلبته عيناه فاستيقظ والشمس في وجهه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم القوم أن ينتقلوا من المكان الذي باتوا فيه، وأمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم، وصلوا السنة والفرض، وصلوا السنة والفرض. أما من استيقظ ولا مجال إلا أن يصلي ركعتين، فإذا تزاحم الفرض مع السنة فإن الفرض مقدم على السنة، وهذا في الأمور كلها، صدقة مع الزكاة، الزكاة مقدمة على الصدقة، النفقة على العيال مع الصدقة على الفقير، فالنفقة على العيال مقدمة في الشرع على الصدقة على الفقير. إذا الوقت لا يتسع إلا لأداء ركعتين ثم تطلع الشمس فنقول صلي ركعتين فريضة الفجر. طيب، إنسان دخل والجماعة قائمة فصلى الفرض، هل له بعد الفرض أن يصلي الركعتين؟ نعم له ذلك، وفي رواية في سنن أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر في رواية فيها إلا ركعتي الفجر. طب أيهما أفضل؟ أن يصلي بعد طلوع الشمس، يعني إنسان مثلا في هذا الدرس دخل مع الإقامة أو دخل والإمام يصلي فصلى، فالأحسن أن يقوم فيصلي السنة بعد الآن أم يحضر الدرس؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أضر في أواخر حياته، لما أضر كان يجلس بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإذا كان من هديه سواء كان هديا عاما في سائر الأيام أو هديا في يوم كالدرس، فالأحسن أن يصلي السنة بعد طلوع الشمس، أن يصلي السنة بعد طلوع، هي قضاء، هي قضاء. فإذا إنسان له هدي دائم وهديه الدائم هو امتثال لما ثبت في الصحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر مكث في مصلاه حتى تطلع الشمس، هذا هدي نبوي، أن الإنسان إذا صلى الفجر يبقى جالس في مصلاه، يبقى جالس حتى تطلع الشمس، إنسان هذا هديه، ويوم الأيام ما صلى السنة القبلية، ماذا يصنع ابن عباس لما أضر في آخر حياته؟ كان هذا هديه، وكان إذا فاتته صلاة سنة الفجر القبلية صلاها بعد طلوع الشمس، صلاها بعد طلوع الشمس. أما إنسان ينقلب إلى عمله أو يرجع بعد الفرض فينام بعد فرض الفجر وليس من هديه الجلوس، فهذا رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بأداء ركعتي سنة الفجر، فقال كما في سنة أبي داود نهى صلى الله عليه وسلم عن الركعتين، عن الصلاة بعد الفجر، واستثنى فقال إلا ركعتي الفجر، والله تعالى أعلم. عندنا رجل في المسجد رائحة بدنه كريهة وثيابه قذرة وهذا يؤذي المصلين كثيرا، فهل صلاته مقبولة؟ نعم طبعا صلاته مقبولة، لكن هل يؤجر؟ لا لا يؤجر. انتبه معي بارك الله فيك، ليس كل نهي ورد في الشرع يدل على بطلان الصلاة، ولذا العلماء يقولون ليس كل نهي يقتضي الفساد، ليس كل نهي. وهذه مسألة طويلة، أشهر الأقوال فيها أربعة وشرحناها وفصلناها ومثلنا على كل حالة منها. فإنسان أكل ثوبا أو جاء وله رائحة كريهة فصلى، صلاته صحيحة لكن إذاؤه للمسلمين حرام، ففرق بين الحرمة وبين بطلان الصلاة، فرق بين الحرمة وبين بطلان الصلاة. فبطلان الصلاة معناها أن الله رد هذه الصلاة، ولا نستطيع أن نقول إن الله رد صلاة أو صياما أو حجا أو وضوءا إلا بنص، والله تعالى. هل صلاة النافلة في مكة تضاعف إلى 100,000 صلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في بيت الله الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجدي هذا تعدل 1,000 صلاة فيما سواه. في رواية فيها ضعف، وصلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة فيما سواه. هذه الرواية ضعيفة، والرواية الصحيحة ما ثبت في عند ابن طهمان أن 4 ركعات في المسجد الأقصى تعدل صلاة في المسجد النبوي في مسجدي هذا. فالراجح من حيث الصنعة الحديثية أن الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة فيما سواه، والله تعالى أعلم. طيب هل هذا يشمل الفرض والسنة؟ هل هذا يشمل الفرض والسنة؟ هذا مما وقع فيه خلاف، وأفرد هذه المسألة بعينها الإمام المتفنن المشهور الإمام العلائي صلاح الدين خليل بن كيكلد العلائي رحمه الله تعالى، أفرد هذه المسألة بمصنف. فمنهم من يقول أنها تشمل الفرض والنافلة، قالوا لما؟ قال أن النبي يقول صلاة، والصلاة نكرة، ونكرة في سياق إثبات صلاة في بيت الله الحرام، صلاة في بيت الله الحرام نكرة في سياق إثبات، والنكرة في سياق الإثبات تفيد عند أهل العلم الإطلاق، والنكرة في سياق النفي تفيد عند أهل العلم العموم، والفرق بين الإطلاق والعموم فرق دقيق قل من ينتبه له من العلماء من طلبة العلم. فالعموم يشمل جميع الصور مرة واحدة، والإطلاق يشمل الصور بالتناوب مرة بعد الأخرى، فرق بين الإطلاق والعموم، والفرق تخيله يحتاج إلى يعني إلى تركيز وإلى دقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا الخطاب خطاب من؟ النبي يخاطب من؟ الصحابة اللي في مكة، يخاطب أهل المسجد النبوي، يخاطب أهل المدينة، يقول لهم صلاتكم في بيوتكم خير من صلاتكم في المسجد في مسجدي هذا. فلما قال صلاة في البيت أفضل دل على أن التضاعف يكون للفريضة دون نافلة. دل على أن التضاعف، على أن المضاعفة تكون في الفريضة دون النافلة. لذا بعد أن بحث العلائي هذه المسألة وطول في بحثها وذكر الأدلة، قال الذي يجزم به بيقين أن المراد بالحديث الذي فيه المضاعفة إنما هو الفريضة، الذي يراد بالمضاعفة إنما هو الفريضة. قال وأما النافلة فالمرجو من الله أن يضاعف النافلة، قال المرجو يعني مضاعفة النافلة على الرجاء، وأما مضاعفة الفريضة فبإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى على اليقين. أخ يسأل فيقول ما نصيحتك للشباب غير متزوج والذي لا يستطيع الزواج بسبب الظروف المادية في ظل هذه الفتن والشهوات؟ أقف، لماذا لا يستطيع الزواج؟ لماذا لا يستطيع الزواج؟ تكلف. لأنه يريد أن يتكلف تكلف. وقد نهينا عن التكلف كما في البخاري عن سلمان قال نهينا عن التكلف. سلمان كان الذي يدخل عليه ما يجد عنده شيء. شو اللي بيمنعك يعني تتزوج وما عندك غرفة نوم؟ شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ شو يعني الزواج حاجة لرجل ولا حاجة لرجل وامرأة؟ يعني حاجة لواحد ولا اثنين؟ حاجة لاثنين. المرأة أحوج للرجل من حاجة الرجل للمرأة. الناس يعيشون مظهريات جوفاء، هم ليسوا بحاجة إليها. كان فقير تزوج بنت فقيرة وتعيش عنده أحسن من عيشتها عند أبيها. طيب ما يستطيع الزواج ويدرس في الجامعة ويرى ما يرى من فتن الشهوات، إيش نصيحتي؟ نصيحتي أن تتقي الله، ونصيحتي أن تغض بصرك، ونصيحتي أن تشغل قلبك بتعظيم ربك بأن تكثر من الذكر وأن تعمق من أحسن بركات الذكر، وكله بركات. ويكفي أن الذكر عكسه النسيان والغفلة، فالذكر سبحان الله كل عمل إذا صنعه البدن يتعب إلا اللسان، مهما تكلم لا يتعب، عضلة اللسان لا تتعب. لذا الذكر في شرعنا ليس له حد وليس له عدد وليس في وقت كراهة، كل أوقات يعني الذكر فيها محمود، حتى وأن جنب ذكر الله فيها لا مانع منه. كان النبي يحب أن يذكر الله على كان النبي يذكر الله على كل أحواله. فشاهد يعني يكثر من ذكر الله ويتقي الله ويصاحب الناس الصالحين والطلبة الطيبين ويبتعد عن المواطن الغفلة، وإن سرق منه الشيطان شيئا بغفلة أو ما شابه فليتق الله وليكن أوابا، يبقى توابا ويبقى يعود إلى الله عز وجل كلما أخذ منه الشيطان شيئا. كثر الخلع وسؤال المرأة بأن تخلع زوجها، واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس حيث قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعيب على ثابت خلقا ولا دين ولكن أكره الكفر على الإسلام، فقالوا فقط لأنها كرهته. هي ما كرهته، هي تقول أكره الكفر على الإسلام، يعني بقيت عنده أكفر أرتد، هي تخاف على نفسها من ردة. يعني امرأة تعلم أن دينها لا يقوم لسبب أو الآخر، دينها رأس مالها الذي كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم أصلح ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي الذي فيها معاشي، واصلح لي أخراي أو آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة سببا لكل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، أو نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين عصمة الأمر، هي تخاف على دينها إن بقيت عنده. والخلع حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في طوال هذه المدة حصل مرتين كما يعني وقع التصريح في بعض الروايات عند الدارقطني. فالخلع ما وقع إلا مرتين. إذا جاءت اتصالات من أخوات يعيشن في أمريكا أو في أوروبا، كل ثلاث اتصالات فيها اتصالين عن الخلع، كل ثلاث اتصالات من قبل أخواتنا، خصوصا من كنا كافرات هي تعودت وهي كافرة ألا تبقى مع رجل وإنما تضاجع رجالا، فلما أسلمت لا تستطيع أن تبقى مع واحد، فتبقى على خلقها الذي كانت عليه قبل إسلامها، فدائما تخلع، يعني لعل الواحدة منهن تخلع 20 زوج في حياتها أو أكثر من 20 زوج، وكل اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم من حالات الخلع حصل مرتين، والمرتين أسباب وجيهة، تخاف تقول إني أكره إني أخاف على نفسي الكفر، هل يوجد سبب مع أكثر من السبب؟ مش كرهته، يعني النبي يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن لم يرضى منها خلق رضي منها آخر، وهذا يقال للرجل ويقال للمرأة، يعني ما في امرأة ولا يوجد زوجة لواحد منا يعني هي مفصلة على زي ما يريد، ما في إلا يجد عليها عيوب. فالسعيد من نظر لا يفرق، لا يبغض مؤمن مؤمنة، ما رضي منها شيء يعني ينظر للشيء الذي رضاه يكون عدلا في حكمه. والمرأة كذلك، لا يوجد رجل على مزاج المرأة 100% مفصل على ما تريد، إن لم ترضى شيء ترضى، إن لم ترضى منها خلق رضيت منه آخر، والعبرة بمجمل الحساب. لكن امرأة تأتي فتقول أنا إذا ما تخلصت من هذا الرجل أخاف على نفسي الكفر، أقول لا اخلعي، أقول اخلعي لا حرج، لكن أن يصبح هذا دليلا على التوسع في الخلع فهذا مردود. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات، المرأة التي تطلب الخلع الأصل في طلبها نفاق، المختلعات هن المنافقات. والحالة الثانية التي وقع فيها الخلع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول يا رسول الله ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني ذكره مثل الثوب شريطة، ده لا ينتصب، يعني ليس لا يعفني، أخاف على نفسي من الزنا، ما معه شيء، ليس هو برجل، يعني ما عنده ذكورة، أو ليس فحلا، ليس فحلا، يعني لا يقدر على أن يعف المرأة، أن يعفها. فلو امرأة جاءت تقول أنا تزوجت شابة وزوجي ما يقدر يأتيني، العادة الجارية في أعرافنا اليوم من تقول لأهلها كذلك يطلقوها منه، هذا عادة جارية عندنا وهذا صحيح، هذا العمل صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن كانت هذه حالتها، أذن لها أن تخلع نفسها، أذن لها بالخلع، لما قالت يا رسول الله ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ردي عليه حديقته، هو المهر الحديقة، رد الحديقة، رد الحديقة، وإذا ردت الحديقة يقع الخلع خلاص ينتهي الخلع. فالشاهد هذه الحالات قليلة ونادرة ولها أسباب، وأسبابها معتبرة وأسبابها تناقض أصل الاجتماع، أصل اجتماع الرجل والمرأة أن يقيم الدين، أنا لماذا أجتمع، لماذا أريد الزواج، أنا أريد المرأة أقيم أنا وإياها الدين. فإذا المرأة خشيت على نفسها من الكفر، أصل الاجتماع، المقصد من أصل الاجتماع ما تحقق، الأصل من اجتماع الرجل والمرأة انتقى العفة، أن يعف الرجل نفسه وأن يعف أهله، فإذا وقع لقاء بين رجل وزوج وزوجة وما وقعت العفة، أصل مقصد النكاح ما تحصل. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم حينها بالخلع. أما أن يجعل هذا الحديث يعني هو أصل للطلب الخلع فهذا أمر ليس بمقبول. صلاة في مسجد هذا بألف صلاة نكرة في سياق الإثبات هل تعم؟ لا لا تعم، النكرة في سياق الإثبات ليست من ألفاظ العموم وإنما من ألفاظ الإطلاق. هل النافلة تدخل؟ حصل الجواب والله تعالى أعلم، حصل الجواب عليه. ما الفرق بين مضاعفة السيئات وعظمها؟ الشيء يكون له عند الله عز وجل سلبا أو إيجابا، طاعة أو معصية، رفع درجات، كثرة حسنات، وأحيانا شدة قرب من الله الذي يحقق الولاية، القبول عند أهل العلم، درجات. أدنى درجات القبول أن يسقط من الذمة، فإن الله لا فإن شارب الخمر لا ترفع صلاته 40 يوما. شو يعني لا ترفع صلاته 40 يوما؟ يعني شارب الخمر مسامح بالصلاة 40 يوم؟ طيب 40 يوم يصليهم شارب الخمر تسقط من ذمته الصلاة ولا تسقط؟ تسقط. تسقط. في صحيح مسلم العبد الآبق من مولاه لا ترفع له لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مولاه. شو يعني العبد الآبق يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. شو معنى القبول؟ يعني فقط سقوط من ذمة، هذا أدنى أنواع القبول، فقط ما له أجر وليس لها للطاعة ليس لها أثر عند الله عز وجل. بعض الطاعات ما فيها أجور مثل الاعتكاف، ولكن النبي وضب عليه، وأثر الاعتكاف في النفس عظيم لا يعرفه إلا من يذوقه. وأثر الاعتكاف أنه يجعل العبد قريب من الله، فهذا الفعل على قلة حسناته يعظم عظيم، والسيئات كذلك. في بعض الطاعات فقط لك أجر القرب من الله، أن الله مولاك تحقق الولاية قرب منه، أن الله يكلأك ويحفظك. في بعض معاصي عددها عظيم، سيئاتها المترتب عليها عظيمة. في بعض معاصي الأثر المترتب عليه عظيم كالحسنات. المعصية في مكة تعظم ولا تتضاعف، يعني الأثر المترتب عليها عظيم. بعض الناس نسأل الله العافية أذهب للعمرة، وحدثني بهذا كثير من الناس، يقول والله حالي قبل الذهاب خير من حالي بعد الذهاب، رجعت ولا قلب لي. ليش؟ قال كنت ألعب الشدة، نلعب شدة في العمرة في السكن، وكنا مرة تفوتنا الصلاة ما نصلي. عاصي فراعة مكة شمت هوا، فرجع مسكين لا قلب له، كان عنده شوية خوف وانتهى الأمر، فأصبح عياذ بالله يعني قلبه قاسم، طبع على قلبه مثل ترك الجمعة، من يترك ثلاث جمعات متواليات يطبع على قلبه، الخير لا يدخل القلب. وهكذا، فبعض الأعمال أثرها عظيم، وبعض الأعمال سيئات كثيرة لها، وهذا من باب تلوين الترغيب والترهيب في نصوص الشرع. والله جل في علاه يربي عباده بهذا مرة وبهذا مرة، والله تعالى. أنا لدي عقارات شقق، ويأتيني أشخاص يريدون الشراء عن طريق البنك، علي شيء وما ضوابط هذه العملية؟ أنت لك أن تبيع اليهودي والنصراني وأن تأخذ المال، وليس مطلوبا مني ومنك أن نعلم من أين جاء المال، وهذه مسألة كثير من الناس يغفل عنها. المال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في دين الصحابة، كان المال الذي بين أيديهم الدرهم البيزنطي والدينار الفارسي، وأول من ضرب المال قالوا عمر، قالوا هشام عبد الملك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، قال عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الله ما يسألك عن المال إلا كيف اكتسبت المال، يعني الحلال والحرام لا تخص الورقة، يعني هذه ورقة حرام مزقها، الحلال والحرام يخص إيش؟ يخص طريقة الكسب. يا رب أنت أذنت لي أن أبني شقاق، وأذنت لي أن أبيعها، فجاءك واحد عنده مال وأنت ما تعرف من المال، أخذ قرض من البنك ما أخذ قرض من البنك وأعطاك المال، فهذا حلال ما في حرام. طيب أنت تساعده في معاملة أنت لا ترى أنها مشروعة، حرام. إذا رأيته وأنت لست بائعا يعمل معاملة ليست مشروعة، الواجب عليك أن تنكر عليه، فكيف تساعده فتبيعه بشيء هو أنت لا تراه مشروعا؟ فمتى وجب عليك أن تنكر؟ لا يجوز لك أن تشارك، لا يجوزك أن تشاركه في بيع وشراء. فإذا أخذ من البنك وأنت ما تدري ما عليك شيء. أما إذا كنت تعلم وأنت الذي تهيئ له الأخذ وما شابه وهذه المعاملة أنت لا تراها مشروعة، الواجب عليك أن تنكر عليه. لا يجوز لك أن تسهل له وأن تعطيه الأوراق وأن تعطيه وأن تعطيه وتذلل له طريق الحصول على شيء أنت لا تراه مشروعا. فهذا هو التفصيل والله تعالى أعلم. طيب السؤال الأخير، ما هي الضوابط للصلاة عند القبر على الميت بعد دفنه لمن لم يصلي عليه قبل دفنه؟ ورد في هذا الباب حديثان، ويظن للوهلة الأولى أن الحديثين متعارضان. فقد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح امرأة سوداء كانت تقوم بالمسجد، فقالوا يا رسول الله أنها ماتت ودفناها ليلا وما أحببنا أن نخبرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها بعد دفنها. وهنالك حديث عن أبي هريرة في الطبراني الأوسط، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى على الميت بين القبور. فيظهر من الحديثين تعارض. الصواب أن من لم يدرك الصلاة على الميت وأدركه قبل قبره ودفنه لا يشرع له أن يصلي على الميت بين القبور. أنا أدركت هذه الصورة، أحد إخواننا توفى الله ابنته وجاء من المطار كان في سفر، فما أدرك ما رأى ابنته إلا قبل أن تقبر بعد أن صلي عليها وجيء بها، فأراد يصلي عليها قبل القبر. قلت لا ما صلي عليها الآن، صلي عليها بعد ما نقبرها. فنهى النبي عن الصلاة على الميت بين القبور، المراد بها قبل. بهذا تتفق الأحاديث، بهذا تتفق الأحاديث. فمن لم يقصر في الصلاة على الميت ما يجوز إنسان ما يشهد، حق المسلم على المسلم أن يشهد جنازته. لكن إنسان ما علم أو إنسان ما قدر أو ألم به ظرف ما منعه وكان فوق قدرته وكان الميت لم يرم. شو يعني لم يرم؟ يعني ما تحلل. وقع عند الفقهاء، في من ينظر في كتب الفقهاء يجد سنوات متعددة، يجد سنة أو خمس سنوات، يجد كلمات متعددة. والراجح أن الأمر يختلف باختلاف المناخ، فكل ما كانت البلاد حارة كلما أرم الإنسان أبكر. فإذا الإنسان ما أرم ما تحلل، والإنسان ما قصر، والفقهاء يستثنون النبي صلى الله عليه وسلم فيمنعون الصلاة عليه بعد دفنه، يستثنون النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان هذا حاله فيجوز أن يصلي على الميت بعد دفنه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى معه بعض من لم يصلي على الميتة. يعني يجوز لا صلاة فرادى ويجوز لا صلاة جماعة، لا حرج في هذا ولا في هذا. مات الخميس ليس أمس إنما الذي قبله، بعض إخواننا من أهل الحديث الأساتذة كانوا يدرس من الحديث في جامعة أم القرى، من أفاضل إخواننا الدكتور منصور رحمه الله تعالى، وكنت في العمرة الأخيرة قبل نحو شهر وقليل يعني رأيته واجتمعت وإياه مع سائر إخواننا الفضلاء في مكة، وأحسبه والله حسيبه على خير. فذهبت أنا وأخي أبو أحمد للصلاة عليه، فهناك تحويلات كثيرة في الطريق بإربد، كان في إربد، فما أدركنا الصلاة عليه. وصلنا وقد دفن، يعني فرغوا من الدفن، فصلينا عليه على القبر. فجاء السؤال أنه الآن هل هذه الصلاة مشروعة ولا ممنوعة؟ لا، لا حرج فيه، ما قصرنا في الصلاة عليه، في إدراك الصلاة عليه، وكان خرجنا مبكرين للصلاة عليه لكن ما قدر الله أن ندرك، وهو لم يرم في القبر، وكانت الفاجعة أنه مات في حادثة هو فماتت زوجته وولده، ونجى الله ولدين له، وأسأل الله عز وجل أن يحفظهما وأن ينشئهما نشرة حسنة إن شاء الله تعالى. هذا حكم الصلاة على القبر بعد دفنه، والله تعالى بعد دفن الميت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.